لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. رأى فيهم الفئة المنصورة التي تتحرر على يديها فلسطين، ويتطهر الأقصى من دنس الصهاينة، وتنهزم يهود، ويكون الكون كله في صفها مسخرا في خدمتها، حتى الحجر والشجر يؤيدها ويدلها على أعدائها. يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي ورائي، فتعال. رضي الله تعالى عنه. هذا قليل من كثير مما اشتملت عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الجيل الموعود بالنصر المنشود. وهم مع هذا كله جيل عمل وبناء ودعوة وجهاد، لا يقف أبناؤه عند التغني بأمجاد الماضي، ولا عند النواح على هزائم الحاضر، ولا عند التمني لانتصارات المستقبل. يؤمنون بأن المجد بالعطاء لا بالمفاخرة، وبالإنتاج لا بالثرثرة، وأن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي وجدي، كما يوقنون أن الانتصار على مآسي اليوم وتحقيق آمال الغد إنما يتحقق بالجد لا بالهزل، وبالبناء لا بالهدم، وبالعمل الهادي لا بالصراخ المدوي والمظاهرات التافهة. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وظهرت آثاره في السلوك. تعلموا من كتاب الله عز وجل أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتواصوا بالحق والصبر، وألا يختلفوا كما اختلف الذين من قبلهم فيهلكوا كما هلكوا، ولا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم، كما علموا من قراءة الواقع أن أهل الباطل يتكتلون حول باطلهم، فأولى بأهل الحق أن يتجمعوا على حقهم، أهل الحق على حقهم، فليست القضية قضية تجمع، ولكن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهو تجمع للحق وبالحق للحق. فالله تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، جاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى أنفسهم كما جاهدوا عدو الله عز وجل وعدوهم. لا يشغلهم جهاد عن جهاد ولا ميدان عن ميدان، فهم في معركة دائمة مع العدو الباطن النفس والشيطان، والعدو الظاهر لا يلقون السلاح ولا يستريحون من كفاح، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله تبارك وتعالى. يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى بكل سلاح يمكنهم، قد يكون باليد إذا كان لا بد من الجهاد باليد، وقد يكون بالمال إذا وجب الجهاد بالمال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح بأنه من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وقد يكون باللسان إذا كان لا بد من كلمة حق يصدع بها في وجه الباطل، قال الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم بماذا؟ أي بالقرآن الكريم، ففيه البينات الواضحات التي تضحد جميع الشبهات. عز عليهم دينهم فهانت في سبيله دنياهم، وغلت عندهم عقيدتهم فرخصت من أجلها أموالهم وأنفسهم. ومن عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. اشترى الله عز وجل منهم وباعوا فما ندموا ولا استقالوا. اشترى سبحانه منهم أنفسا هو خالقها وأموالا هو رازقها، ثم قال خذوا ثمنها جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فأكرم بهم من تجار يرجون تجارة لن تبور، تجارتهم الإيمان والجهاد، وأسواقهم المحاريب والميادين، ورأس أموالهم الأيام والأعمار، وربحهم مغفرة من الله وجنات تجري من تحتها الأنهار. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. جيل من الربانيين الذين يعيشون في الدنيا بقلوب أهل الآخرة ويمشون فوق الأرض وقلوبهم تهفو إلى عرش الرحمن، حيث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قد وصلوا بحبل الله عراهم وأضاءوا بنوره خطاهم وعمروا بحبه قلوبهم ورقبوا بذكره ألسنتهم وشغلوا بطاعته جوارحهم، فهم بالله ولله ومن الله وإلى الله. بالله اعتصامهم وإلى الله فرارهم، ولله قيامهم ومن الله استمدادهم. وعلى ضوء كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حركتهم وسكونهم، يحبون في الله ويبغضون في الله ويصلون في الله ويقطعون في الله ويعطون لله ويمنعون لله ويسالمون لله ويحاربون لله. فالله مبدأهم والله غايتهم. أبرز ما يميزهم أنهم مخلصون مخلصون، قد أخلصوا دينهم لله كما أخلصهم الله عز وجل لدينه. أيقنوا أن الدنيا خلقت لهم، أما هم فخلقوا لعبادة الله عز وجل. فلا غرو أن وضعوا نصب أعينهم قول ربهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا اختلفت غايات الناس في الحياة الدنيا ما بين منهوم بالمال ومشغوف بالشهرة ومغرم بالسطوة ومفتون بالمرأة والشهوة، فإن جيل النصر لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا يبغون جاها ولا مالا ولا يجرون خلف شهوة أو شهرة وإنما يدعون الله تبارك وتعالى صباح مساء ألا يجعل الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم فإذا جاءتهم الدنيا جعلوها في أيديهم ولم يدخلوها إلى قلوبهم فيسهل عليهم بذلها متى طلبت منهم. جيل تنزل به المحن فلا تهزم إصراره ولا تطفئ نوره ولا تحطم عزمه ولا تفقده أمله بل يجعل منها فرصة لتطهير النفس وتمييز الصف ومراجعة الحساب والاستعداد للغد فلا ضعف ولا هوان ولا استكانة أسوتهم في ذلك أولئك الربانيون الذين قال الله عز وجل فيهم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وبذلك يغلب المحن ولا تغلبه ويقهر الشدائد ولا تقهره ويخرج منها أصفى وأنقى وأطهر وأزكى مما كان وهم مع صلابتهم وقوتهم وجهادهم وغيرتهم متوازنون متعادلون قد علموا أن لربهم عليهم حقا وأن لأنفسهم عليهم حقا ولأسرهم عليهم حقا ولمجتمعهم عليهم حقا فهم يعطون كل ذي حق حقه غير جانحين إلى الإفراط ولا مائلين إلى التفريط يأخذون بالعزائم ولا يهملون الرخص فالله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه يبشرون ولا ينفرون وييسرون ولا يعسرون ويدعون إلى رسالتهم بالرفق لا بالعنف وبالحكمة لا بالحماقة ويجادلون بالتي هي أحسن قد وضعوا نصب أعينهم قول ربهم تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه ينظرون إلى العصا كما ينظر الطبيب إلى المرضى لا كما ينظر الشرطي إلى القصوص ولا يكفرون مسلما بذنب ما لم يستحله ولا يقولون هلك الناس فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم لا يقولون هلك الناس متهمين غيرهم ومبرئين أنفسهم فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم وازنوا بين دنياهم وآخرتهم فأعطوا لكل منهما حقها لا يقولون كما يقول أهل الجهل ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وإنما يقولون كما قال أهل الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعون لأنفسهم بما دعا به من قبل نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. نهارهم نهار العاملين، وليلهم ليل القانتين، تراهم بالنهار فرسانا، وتحسبهم بالليل رهبانا، كما وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتابعوهم بإحسان، وهم بعد ذلك كله أوابون توابون، يحذرون على أنفسهم من معصية الله عز وجل أكثر مما يحذرون من أعداء الله تبارك وتعالى وأعدائهم، ويخافون من معاصي القلوب أكثر مما يخافون من معاصي الجوارح، لأنها أشد وأخطر وأفتك أثرا. ويسألون الله تعالى دائما أن يكفيهم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وينأون بأنفسهم ما استطاعوا عن الأبواب التي توصل إلى المعصية، والمسالك التي تقرب منها سدا للذريعة، وبعدا عن الفتنة، واتقاء للشبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهم مع هذا بشر من ذرية آدم، ليسوا ملائكة مطهرين ولا أنبياء معصومين، إنهم ككل بني آدم خطاؤون، ولكنهم سرعان ما يفلتون من جاذبية الأرض وقبضة الشيطان، ويعودون إلى الله تبارك وتعالى تائبين مستغفرين. شأن أهل التقوى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا نعمة الله عز وجل عليهم وميثاقه الذي وافقهم به إذ قالوا سمعنا وأطعنا، تذكروا عهد الله تعالى بالأمس، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وتذكروا رقابته اليوم وحسابه في الغد، فأبصروا ما كان خافيا عليهم من الغاية والطريق، لم يستسلموا للشيطان وحزبه، بل قالوا كما قال أبواهم من قبل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا ما يميزهم، أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ينظرون إلى ما ينزل عليهم دائما من نعم الله عز وجل التي لا تتناهى، تغمرهم من المهد إلى اللحد، وهو سبحانه الغني عنهم، وما يصعد إليه سبحانه من أعمالهم الناقصة أو المخالفة، وهم الفقراء إليه، فيدركون حجم التقصير في حقه سبحانه والتفريط في حقه جل وعلا، فينادون بما نادى به ذو النون عليه السلام ربه في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويدعون بما دعا به أولو الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا هو الجيل الموعود بالنصر المنشود، وهو الجيل الذي تعمل له القوى المعادية للإسلام أو الخائفة منه أو المترصصة ألف حسابا وتعمل جاهدة على إشهاضه قبل أن يولد وعلى وأده بعد أن يوجد، فإن أعياها هذا أو ذاك فلتحاول تضليله عن الهدف الحقيقي الذي خلق له بكل سبيل. هذا هو الجيل الذي ترتفع به راية الله عز وجل في أرض الله، ويسود به دين الخالق دنيا المخلوقين، وتشرق به أنوار السماء على ظلمات الأرض. هذا هو الجيل الجدير بأن يتنزل عليه فضل الله عز وجل وعونه ومدده، وأن تسير في ركبه الملائكة، وأن يكون كل شيء في خدمته مسخرا لنصرته. والنداء اليوم موجه إلى أبناء الإسلام ذكورهم والإناث أن يتجاوزوا مرحلة الوهن والغثاء إلى مرحلة القوة والبناء، ويلحقوا بركب الجيل الرباني الجيل الموعود بالنصر المنشود. والحمد لله قد بدت بشائره وظهرت في كل الديار طلائعه. أما من رضي لنفسه أن يقعد مع القاعدين أو يلهو مع الغافلين أو يسير في ركب المبطلين فحسبه أنه خسر نفسه وربحه شيطانه وأسخط ربه وأرضى عدوه، وليحذر أن يكون من المنافقين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع على قلوبهم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأقول ما قال من قبل سفيان رحمه الله تعالى: لا ينبل المرء حتى يسمع من دونه ومن مثله ومن فوقه، توجها بذلك إلى شيخنا أبي عمير حفظه الله تعالى وسلمه وبارك فيه، وأترك له المجال إن شاء الله ليجيب على الأسئلة التي وردت إلينا، فإنه أهل لذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.